جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فالله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: قول الصحابة رضي الله عنهم حديث أبي واقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، لماذا لم يقولوا المشركين؟ عن المشركين كانوا قبل زمن اليهود والنصارى. لأن المشركين مقتدين، فهو ذكر لهم القدوة الذين يقتدى بهم ممن كان قبلهم. أما المشركين هم عارفين ما هم عليه. والمشركين من أين أخذوا عبادة الأوثان؟ توارثوها ممن كان قبلهم، ما أحدثوها من أنفسهم. لما سافر الخزاعي عمرو بن الحي الخزاعي سافر إلى بعض البلدان، وجد هناك من يعبد الأصنام فاستحسنها فدعوه إلى عبادتها فقبل، وأهدوا له صنما بئست من هدية، وجاء بها إلى مكة ودعا الناس إلى عبادته. فهم ما جاءوا بها من تلقى أنفسهم، إلا هم مقتدين. ولأن القدوة دائما في من سبق. يقول السائل: جاء في الحديث أن الشيطان أيس أن يعبد أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يقول ألا يتعارض هذا مع حديث الباب؟ لا يعبد في جزيرة العرب ما داموا متمسكين بدينهم قائمين على دعوة التوحيد، فإذا تخلوا سنحت له الفرصة. ولذلك إذا جاء أمر الله وانتهت دولة الإسلام ولم يبق إلا شرار الخلق، عبدت الأوثان وحصل للإبليس كل ما يريد. لكن ما داموا متمسكين بدينهم قائمين على الدعوة، دعوة التوحيد، فالشيطان لا يستطيع أن يوقعهم بالشرك الصريح، لكن يحرش بينهم ويلبس عليهم. ودعاة السوء جاهدين، إذا لم يقوم ضدهم أهل الدين وأهل الدعوة الصحيحة. فالشيطان على كل حال أقسم بعزة الله بين يدي الله أنه لم يتركهم، لأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم. فهو أيس في ذلك الزمن وفي الوقت الذي فيه الدعوة قائمة حقيقة، فالشيطان ما استطاع يدخل عليهم لا شرك ولا شبه. لكن إذا تساهلوا بدينهم واتبعوا المبتدعين ظلوا. يقول السائل: هل يجوز للخنثى إذا كان مائلا إلى الذكورة الأنوثة أن تجرى عملية بزالة العضو الآخر؟ إذا ثبت لا يعمل له عملية حتى يتبين أنه أنثى أو أنه ذكر، فعند ذلك ذكر الشيخ رحمه الله الشيخ ابن باز على أنه إذا تبين وثبت أنه ذكر أو أنثى فلا بأس أن يجرى له عملية جراحية على يد طبيب متقن لإزالة الآلة الأخرى، والله أعلم. والسؤال: هل صح أن المهدي يخرج من الجزيرة جزيرة العرب، ومتى وقت خروجه؟ إيش؟ هل صح أن المهدي يخرج من الجزيرة العربية ومتى وقت خروجه؟ على كل حال ثبوته في الحديث أنه يخرج هذا لا شك، وأما متى فالله أعلم، هذا علمه عند الله ما ندري. ولا ينبغي التخرص، لا ينبغي الإنسان يتخرص من تلقاء نفسه. ما دام أنه جاء في حديث أنه سيخرج فنحن نؤمن بذلك، أما تحديده فالله أعلم. يقول: هل صح أن الدابة التي ستخرج معها خاتم سليمان؟ ما شفتها، ما أدري، إذا طلعت إن شاء الله يمكن تشوفها أنت، ما ندري، الله أعلم. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض، هل هذا في المنام أم حقيقة؟ لا لا حقيقة، ليس منام. وهذا والله أعلم في غزوة الأحزاب لما نزل في الخندق يحفر، لما اعترض لهم الصخرة العظيمة ونزل وضربها بالمعول، كلما ضربها برقت برقة فتبين له شيء، ارجعوا للتاريخ وترون إن شاء الله ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.